جنون. ما الذي دفعني للوثوق في جسد لا يزال يتنفس؟ خطر لي أنها وسيلة لأجل غاية. نفضت عني هذه الفكرة ونظرت له وأنا أضحك. وهل أخبرتك من قتلت؟ لا أتذكر هذا. هذا متوقع. مرضى الغيبوبة يجدون صعوبة في التمييز بين الحلم والواقع. قلت لنفسي الشيء ذاته. لم يبدو لي مقتنعاً، أو هو الخوف الذي يجعلني أفسر نبرة صوته بأكثر مما تحتمل. لا يزال يحدق في وهو يحاول الاستيعاب. علي أن أستمر في احترافيتي. هل كنت تعاني من أي صداع؟ كلا. جيد. صعوبة في النوم؟ أحياناً. حسناً، لو أنك بدأت تعاني من هلاوس ف... هلاوس؟ لا داعي للتوتر، عليك أن تبلغ الطبيب وحسب. بدا فزعاً، فأشفقت عليه. نهضت لأغادر الغرفة. ارتح، وإذا رغبت في أي شيء، اضغط الزر إلى جوارك. هلا بقيت معي لبعض الوقت؟ صوتك حلو. التوتر واضح على وجهه، عيناه تمتلكان قدرة تعبير كبيرة. نهضت وأنا أدفع الكرسي للوراء وأضعه في مكانه السابق، بينما تتابعني عيناه وأنا أتظاهر بترتيب الغرفة. لم أعد أحتمل أكثر. معذرة سيدي، يجب أن أعود إلى عملي. أليس هذا ضمن عملك؟ أنا لست الممرضة المكلفة برعايتك. ابتسمت بصعوبة وأنا أتظاهر بقراءة أوراق حالته قبل أن أتوجه نحو الباب. يسعدني أن حالتك تتحسن يا سيدي أوتاي. عقب 3 ساعات أخبرتني بونمي أن مختار طلب أن أكون أنا ممرضته، ولم أجد أي اهتمام من يانكا التي كلفت في الأساس برعايته. عيناه مخيفتان. تحدث مع من بخصوص هذا الطلب؟ مع دكتور الأولية دائماً للمريض. إنه دكتور أكيجيبي. إذن هناك فرصة كبيرة أن يوافق على طلب مختار. إنه يحب تلبية طلبات المرضى، وخصوصاً إن كانت لن تكلفه هو شيئاً. لذت بمقعدي في مكتب الاستقبال وأنا أفكر في خياراتي، ولم أجد أيا منها مثاليا. تخيلتني وأنا أكتب اسمه في مفكرتي الصغيرة. تخيلت أن هذه الحالة العقلية التي أعانيها هي ذاتها التي ابتليت بها آيولا. ساعة تكون مبتهجة فرحانة، وساعة تكون قاتلة سفاحة.